إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال مجاهد وقتادة رحمة الله تعالى عليهما: فضل الله الإيمان ورحمته القرآن. إنما على أبواب شهر هو سيد الشهور، شهر القيام والطهور، شهر الصيام والسحور، رمضان شهر التوبة والإيمان، شهر الإصلاح والإحسان، شهر الصدقة ومغفرة الرحمن. فرمضان حقيق بقول الله جل وعلا: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أو قول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالمؤمن يفرح برمضان ويذوق إلى نسمته. لهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه رضوان الله عليهم بقدوم رمضان. رمضان شهر كريم عزيز على الله جل وعلا، وهو شهر كريم عزيز على أهل الإيمان. فأبشروا يا أهل الصيام، وأبشروا يا أهل القرآن، وأبشروا يا أهل القيام، وأبشروا يا أهل الصلوات، وأبشروا يا أهل التقوى والطاعات، فإنه شهركم. رمضان آية من آيات الله تعالى، يكفيه فضلا أنه يكشف القلوب، فأيما قلب طرح به فهو على طهر وخير، وأيما قلب قرب منه فهذا قلب مريض أو ريف، على صاحبه أن يعود إلى ربه جل وعلا عودة صادقة، تائبا إلى الله مذعنا مسلما. ورمضان فرصة وهو نقطة تغيير وموسم تطهير ومدرسة تهذيب، فاغتنمه عبد الله. هو شهر القرآن وهو كالقرآن، من أقبل عليه بقلب طاهر يرجو نفعه انتفع به وفاز ببركته، ومن أقبل عليه بقلب سائل داه فهذا يحرم خيره. أيها المؤمنون، من صميم استعدادنا لرمضان أن نفرح به، وكيف لا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: الله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. والحديث صحيح عند النسائي. وقول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، مما يجمعون من حطام الدنيا. فيا من تجمع لرمضان اللحم والزبيب، أهذا هو قدره عندك؟ أهذا هو شرفه عندك؟ فانطلع وجمع له إيمانا وتوبة وإحسانا وعزما ناهدا إلى الطاعات، لعلك أن تكون من عتقاء النار. جمع له إقبالا على القرآن مستهديا به، فهو منبع الهداية ومعلم النور، به حياة القلوب وسكينة النفوس ورشد العقول واستقامة الجوارح وطيب الحياة في الدنيا والآخرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو هدى، هدى من الضلالة، وهو دلالات واضحات من الحلال والحرام والحدود والأحكام، وهو الفارق بين الحق والباطل. عبد الله استهدي القرآن قراءة وتدبرا وعملا، فلهذا أنزل. وافقوا وافقوا واعمل به واتبع هداه، فإن القراءة وحدها لا تكفي. فهذا الكتاب أنزل للتلاوة، ومن معاني التلاوة الاتباع والعمل به. وقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وفي صحيح مسلم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كتاب الله أعز الله مكانه ورفع سلطانه ووزن الناس بميزانه. فالأمة في رفعة ما رفعته، وهي في طاعة ما وضعته، لا تبديل لكلمات الله. شهر رمضان شهر تصفت فيه مردة الشياطين، وهي في هذه الأيام القلائل تستهوي الغاوين وتذهب العاصين، ليستغلوا ما بقي من شعبان في الذنوب، زادتهم شرفا على محارم الله لانتهاكها، ازدادوا نهما للعصيان قبيل رمضان. واخرون انكسروا فما وجدوا غير الوعود والاماني بعد رمضان، فرسل لها من قلوب صدت عن هدى الرحمن. فما يزيدنا ربنا، ما يزيدنا ربنا، رمضان والقران والقيام، ترغيب في الجنان وترهيب من النيران، ليسمعوا ما يجيبه ربنا جل وعلا وهم في الجحيم. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال: اخسئوا فيها ولا تكلمون. هذا جواب الرحمن الرحيم، وهو جواب العبد سبحانه جل وعلا. وتمنى اهلها الموت ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. ورمضان حق واهل الايمان له محبون وبه يفرحون. ومن وجد في نفسه شيئا من رمضان فإنما هو بما اكتسب من العصيان، بما اكتسب من السيئات والذنوب، فهي التي جعلته يضيق برمضان. ومن ضاق برمضان هل يكون من أهل الجنان؟ ومن اتسع صدره وانشرح قلبه للعصيان فهل هذا من أهل الجنان؟ أيها المؤمنون، من كريم ما تستقبلون به رمضان التوبة النصوح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلم بارك الله فيك أن هذه التوبة بقدر ما تكون أعمالا صالحة ظاهرة يجب أن تكون أعمالا في أعماقك في باطنك، فأصلح سرك إخلاصا وتعظيما لله تعالى، محبة له وخوفا ورجاء، مراقبة وذلا وإذعانا، حتى تكشف وتكشف لك حقيقة رمضان أنه جنة أهل الإيمان، مرتع أرواحهم به نفحاتهم تحيا أو به نفحاتهم يقرصون إليه كما يقرص الإيمان إلى المدينة وكما تقرص الحية إلى بطنها. هؤلاء ينتفعون برمضان فيحصلون التقوى وتشهدها قلوبهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هؤلاء منهم عتقاء النار، في وجوههم فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران. هؤلاء غفرت ذنوبهم فما أعظم بركة رمضان عليهم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى وآله ومن اهتدى أثرهم وسار على نهجهم وبهداهم مهتدى. فاستعدوا عباد الله، واهجروا الذنوب وأحيوا الطاعات، ولا يضرنكم وساوس الغاوين أن هذا فعل المنافقين، لا عبادة لهم إلا في رمضان، وإنما هي فرصة لا بد أن تستغل. ثم يثبت الله الذين آمنوا، فباشروا نفحات رمضان، والقلب بيد الرحمن يقلبه كيف يشاء. ويا أهل الصلاح ويا أهل المساجد، ترفقوا بمن أقبل على الهدى، حفثوهم ولا تبعدوهم، حببوا إليهم الصلاح ولا تنفروهم، واحذروا أن من تآلى على الله جل وعلا أن ينفر به، وينفرون وينفر الله، فالله خير الماكرين. ومن حكمة الله تعالى أن من أدام الطاعات وحمل النفس على الهدى واقتفى السنن صرح قلبه وطهر، وقربه ربه جل وعلا إليه ورفعه، فدونكم توبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: التوبة النصوح ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك الجوارح وإضمار أن لا يعود. قال أهل العلم: التوبة رفع يشترك فيه العبد والرب سبحانه جل وعلا، فإذا نسي إلى العبد فالمعنى أنه رجع إلى ربه عن المعصية، وإذا وصف أو وصف بها الرب تبارك وتعالى فالمعنى أنه رجع على عبده، رجع على عبده برحمته وفضله. فهنيئا لأهل التوبة، هنيئا لهم برحمة الله وفضله. عباد الله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإنابة الإسراع إلى مرضاة الله مع الرجوع إليه في كل وقت وإخلاص العمل له. بهذا يستقبل رمضان ويكرم شهر القرآن. فحطوا السير وجدوا، والعزم العزم، فإنه كما سيجيء سريعا سينقضي سريعا. فيا تعاسة من استقبله على أنه شهر الجوع وترك الرغبات والحرمان من الملذات، نوم بالنهار وشبع وسمر بالليل، بل جعل رمضان شهر السهرات والطرب. نعم، جعل هذا الشهر العظيم شهر القرآن شهر السهرات والطرب. ومن النساء من اتخذ ليله فرصة للتجول في الأسواق، بل في المركوث في الأسواق، فاختطت بهن حتى لم يجد الرجال مسلكا، ففي النهار صائمة وفي الليل مفتونة فاتنة. عباد الله، هو شهر كريم فأكرموه، هو شهر عزيز فأعزوه، واعلموا أن ما نقدم لأنفسنا ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ثمر. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم انزل علينا البركات، اللهم وسع ارزاقنا، اللهم انشر فيما بيننا الرحمة، اللهم انشر فيما بيننا الرحمة، اللهم انا نسألك البركة والبركة في رمضان، اللهم اغفر ذنوبنا، اغفر لنا ما